وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح متن العقيدة الصحاوية للإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله عليه. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. في هذه الفقرة يشير المؤلف رحمه الله إلى ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر، وإلى ذكر شيء مما يكون يوم القيامة. فالإيمان بالبعث، ويقصد منه أن يبعث الله جل وعلا الموت، يعيد الأجساد ويعيد الأرواح إلى تلك الأجساد، فيقوم الناس لله رب العالمين، تحيا يوم القيامة. فالبعث يوم القيامة، فيبعث الناس من قبورهم، وهذا القدر لا بد منه. فمن لم يؤمن بالبعث فما آمن باليوم الآخر أصلا، كما هو معلوم بداهة، فهو ركن من الأركان، وما سيأتي إن شاء الله من ما يتعلق بالجزاء من جنة أو نار، فالإيمان بذلك أيضا داخل في أصول الإيمان باليوم الآخر. البعث بعد الموت مما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، فليس من العلم الخافي، بل هو من العلم الجلي الظاهر الذي يعلمه الخاص والعام. فكل أنبياء الله ورسله قد أخبروا بالبعث بعد الموت، وقد أشار بعض أهل العلم إلى قول طائفة من الفلاسفة ومن اتبعهم، إذ زعموا أن الذي أخبر عن حشر الأجساد فقط هو النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا لم يخبر بذلك نبي من قبل، وهذا مردود عليهم، وقد رد عليهم الأئمة والعلماء بأن البعث بعد الموت قد أخبر به كل الأنبياء والرسل. ولهذا مما جاء تفصيلا وجاء على سبيل العموم أيضا تأتي الإشارة إليه إن شاء الله، في أول أو لأول نبي وآدم عليه السلام جاء الخبر في الكتاب بأنه قد أخبر بالبعث ولقاء الله جل وعلا. قال الله سبحانه: كنا اهبطوا منها جميعا، كنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عفوا، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهذا خبر بأن الله جل وعلا يعيد الناس إلى هذه الأرض، وأنه أعاد آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، وأنه يموت فيها، وأنه منها يبعث. وهكذا فيما أخبر الله عن الخليل إبراهيم عليه السلام تفصيلا، فدعا الله جل وعلا وأخبر عن ذلك: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا خبر منه وعلم حاصل بالبعث بعد الموت. وهكذا في عامة الأنبياء والرسل، من تتبع القرآن وجد ذلك، حتى عند الكليم موسى عليه السلام لما أخبر الله جل وعلا عنه في سورة طه كان مما قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. والله جل وعلا يخبر خبرا عاما عن كل فوج دخل النار بأنهم قد جاءهم من ينذرهم بلقاء هذا اليوم. أخبر الله جل وعلا عن كل من دخل النار بهذا الخبر: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إذن الخبر بذلك معلوم بداهة، فكل نبي ورسول أخبر قومه عما يكون من البعث بعد الموت، عما يكون من بعد الموت من أمر البعث، وما يكون من الجزاء من جنة أو نار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك خبرا ظاهرا معلوما. قال بعض أهل العلم: كثرت الآيات والأحاديث في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيما أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لأنه آخر الأنبياء والرسل، وهو الحاشر وهو المقفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت العناية بأمر البعث بعد الموت في ما جاء من الأدلة من الكتاب والسنة أكثر وكثير جدا، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه بعث بين يدي الساعة بالسيف، وأخبر بقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى إصبعيه الوسطى والتي تليها، إلى غير ذلك. وقد جاء النص بذلك في كتاب الله: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، ونحو ذلك. حتى أخبر الله جل وعلا أن القول، أو أخبر إن القول بأنه لا بعث إنما هو زعم الكفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعث. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، نقرون بالقسم، مقرون بالقسم، قل بلى وربي لتبعثون. إذن جاء الخبر عن البعث مؤكدا مكررا، مؤكدا بالتكرار، مؤكدا بالقسم ونحو ذلك، مما يفيد علما ضروريا بأن الناس يبعثون يوم القيامة، تبعث الأكفار بعد تفرقها، فينزل الله عز وجل ماء من السماء كمني الرجال، فتنبت الأرض في تنبت الأجساد في الأرض، ويبقى من ابن آدم، يبقى بعد فناء جسده في الأرض يبقى منه عجب الذنب، فالأرض تأكل أجساد بني آدم إلى الأنبياء، فلا تأكل الأرض أجسادها. فمن هذا العظم يركب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يركب من هذا العظم، ثم يأمر الله جل وعلا الملك بالنفخ الصوري، فتذهب كل روح إلى جسدها، تتشقق الأرض، ويقوم الناس لله رب العالمين. وردت أدلة كثيرة تفيد إمكان هذا البعث ووقوعه بالكتاب والسنة، ولهذا قال من قال: أدلة البعث في الكتاب والسنة، وتدل عليها الفطر السليمة والعقل الصريح. من تتبع آيات الكتاب وجد الخبر عن الدار الآخرة وعن البعث كثيرا، بعضها على سبيل الخبر وبعضها على سبيل البرهان العقلي، أي الدليل المخبر عن البعث مشتمل ومتضمن لأدلة تفيد إمكان هذا البعث ووقوعه، تفيد إمكانه ووقوعه. إذن هنالك أدلة على سبيل الإخبار: اقتربت الساعة وانشق القمر ونحو ذلك، مما يدل على قيام الناس لله رب العالمين. اقترب للناس حسابهم يومئذ تبعثون لا تخفى منكم خافية. هذا كله خبر وقد يقرن بالقسم، قل بلى وربي لتبعثون. ومع ذلك نوع آخر يكون مشتملا على الأدلة والبراهين العقلية، وذلك كثير. فمن قرأ خواتيم ياسين أدرك يعني بعض هذه الأدلة. الله جل وعلا يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال أهل العلم: هذه الآيات تضمنت الرد على منكر البعث، فهي مشتملة على براهين عقلية تفيد إمكان هذا البعث وقوعه، ليس بالأمر المستحيل. قول الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قوله ونسي خلقه كان كافيا في رد مقالة هذا الزعم ونسي خلقه. لما جاء هذا الملحد المنكر للبعث وقال: كيف يحيي الله جل وعلا هذه العظام بعدما استحالت ترابا وفقد منها أسباب الحياة؟ جاء الجواب في ثنايا ذلك: ونسي خلقه، يعني هو يستبعد الخلق الثاني ولم يتنبه للخلق الأول ونسي خلقه. يعني إذا كان في زعمه أن الإعادة ضرب من المستحيل وأن الله جل وعلا يعجز عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، فلو كان يعجز عن هذا لكانت البداية أعجز وأشد. وبالتالي وللحجة تقرير آخر، ولهذا جاء التفصيل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، بل هم في لبس من خلق جديد. فالحاصل إذن من خلق أولا قادر على أن يخلق ثانيا، فإذا كان يعجزه الخلق الثاني لكان الأول أعجز وأشد. إذن ففي ذلك ما يكفي في الرد عليه، وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فذكر الله جل وعلا من وجوه الرد على هذا الملحد، هو دليل على إمكان البعث ووقوعه، هو أن الله جل وعلا يعلم ما الذي خلق ويعلم خلقه قبل أن يجده، ويعلم تفرق الأجزاء، أجزاء البدن في أي مكان كان، وهو يعلم ذلك ولا يخفى عليه قاتل مع كمال القدرة ونفوذ الإرادة. وهذا ما ستأتي الإشارة إليه في سياق هذه الآية. فالحاصل إذن أخبر الله جل وعلا عن علمه، وهذا خبر عن أن الله جل وعلا يعلم علما محيطا بكل شيء، ومن ذلك علمه بالإيجاد وبأسباب الإيجاد وأين تفرقت الأجزاء في الأرض ونحو ذلك، أنها تفرقت فالله جل وعلا يعلم بها وهو بكل خلق عليم. فالعلم من أسباب الإيجاد، العلم من أو من الأمور التي يمكن معها الإيجاد. فلله المثل الأعلى، أقول من ضرب المثل: من أراد أن يصنع أجهزة مكبرات الصوت فلا بد له من العلم بها بطريقة تصنيعها حتى يصنع، وما تتطلب هذه الأجهزة من صناعة. وهكذا من أراد أن يصنع هذه الأجهزة الكهربائية كالمراوح والمكيفات ونحو ذلك أو السيارات، فلا بد له من العلم بما يصنع ولا بد له من ملك وقدرة وإرادة حتى يوجد. إذن هذه هي أسباب الإيجاد، والله جل وعلا موصوف بها كلها، وهو بكل خلق عليم، وهو يفعل جل وعلا ولا يعجزه شيء، بل بلا كلفة يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مجرد أن يقول لشيء كن يكون الشيء، فهو كائن في علم الله، ولهذا كان شيئا، وهو شيء في علم الله عفوا، ثم يكوره الله جل وعلا بأن يقول له كن فيكون. إذن من يفعل بلا تعب ولا إعياء وبلا كلفة قادر على أن يحيي الموت، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. على كل ذكر علمه ليفيد أن البعث ممكن له وليس في المعجوز عنه. ثم لو قال ملحد فقدت أسباب الحياة، فهنالك عوامل مهمة للحياة من الحرارة والرطوبة، أعني الماء، فالكائن الحي لا بد له من أمرين معا، من حرارة ومن ماء ورطوبة، إذا عدم أو عدم أحدهما فلا حياة. فكأن هذا الملحد يقول العظام رميم، فهي جافة يابسة وهي باردة، تضاد ما سبق من أمر الحرارة والرطوبة، يابسة غير رطبة، باردة غير حارة. ولذلك لاحظ عند الأطباء إذا ذكر لهم أن شخصا قد مات أو أنه في غيبوبة، فإنهم مما يبحثون عنه الحرارة، حرارة الجسم، هذا مما يبحثون عنه، والنبض، هل هناك نبض أو ليس كذلك؟ فإذا كان النبض في انخفاض شديد وحرارة الجسم بردت، كانت عنده قرينة واضحة على أن الشخص فارق الحياة، يعني إذا توقف النبض تماما وبرد الجسم، وبالتالي قالوا الحياة تناسبها الحرارة لا البرودة. إذن حجة هذا الملحد عوامل البقاء وعوامل الحياة فقدت، الحرارة والرطوبة، فيقول هذا العظام جافة باردة يابسة كيف تعاد؟ فجاءت الحجة، وهو أن الله جل وعلا يقدر على إخراج نار مما يضاد وجود هذه النار، فالنار حارة يابسة صحيح وفي أشد ما يكون، فأخرجها من نبات أخضر فيه الرطوبة والماء والبرودة، فيه هذا وذاك، فأخرج الله نار جافة حارة من شجر أخضر فيه الرطوبة والبرودة، طبيعتان مختلفة. فإذا قدر الله جل وعلا على إخراج النار التي هي حارة يابسة من شجر أخضر رطب بارد، أفلا يقدر على أن يعيد الحياة لهذه العظام الباردة الجافة؟ هكذا تقرير الحجة. ومما جاء من حجة في سياق هذه الآيات أن الله جل وعلا أخبرهم بأنه خلق الأشياء من خلق الإنسان، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وتقرير الحجة أن من قدر على خلق ما هو أشد أقدر على خلق ما هو دونه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق النفس. الله جل وعلا أخبر أن خلق السماوات والأرض أشد وأعظم وأكبر من خلق النفس. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان، ثم أخبر عن أنه خلق، والناس يرون من خلق الله مما يتجدد من الخلق، فدل على علم وكمال قدرة وإرادة، وهو على كل شيء قدير. ولهذا كان لما أخبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر الله جل وعلا بأنه إذا أراد شيئا فقط يقول له كن فيكون، فيقع ذلك. هو الخلاق العليم، وهو الذي يقدر على كل شيء لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فوصف نفسه بالعلم والقدرة مع كمال الحكمة ونفوذ الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كما أخبر الله جل وعلا بأنه يملك كل شيء قولا وفعلا، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. سبحانه نزه نفسه وأخبر بأنه يملك كل شيء قولا وفعلا، فيأمر بما يأمر ويخبر بما يخبر ويكون ما يكون ممن أراد الله أو مما أراد الله جل وعلا تكوينه، ويفعل ما يشاء، والأمور كلها بيده، هي ملكه جل وعلا، وهو رب كل شيء. وبالتالي دلت الأدلة على أن البعث ممكن وواقع، وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن إحياء موتى في هذه الدنيا، أخبر عن إحياء الموتى في هذه الدنيا، رأى ذلك من رأى، وبلغ ذلك من بلغه بخبر مقطوع به صحيح لا تطرق إليه الشك. أخبر الله جل وعلا عن إحياء قتيل بني إسرائيل، فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كما أخبر أنه أحيى الطير من خليل إبراهيم عليه السلام، كما أخبر عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم إلى آخره. وأراه الله جل وعلا من خلقه، فأحيا أمام هذا الرجل الحمار. وأيضا أخبر الله جل وعلا عن إحياء بني إسرائيل بعدما أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، وأخبر عن إرسال صاعقة عليهم ثم بعثهم بعد موته، كما أخبر جل وعلا عن الملأ من بني إسرائيل وأنه قد أحياهم، كل ذلك مما جاء خبره. وقد رأى الناس، وقد أحيا الله عز وجل لعيسى عليه السلام الموتى، رأى الناس ذلك وعلموا ذلك علما متواترا، وجاءنا الخبر بذلك أيضا منقولا نقلا متواترا، إن لم يكن من صحف أهل الكتاب فعندنا في كتابنا. ولكن هنا قد يسأل الإنسان سؤالا ويقول كيف نحتج بالخبر عن إحياء الموتى في القرآن ولم يثبت عندهم القرآن؟ يعني إذا جاءنا شخص وقال مثل هذا القول، جاءنا ملحد وقال أنا لا أؤمن بالقرآن، فكيف تحتجون علينا بما جاء في القرآن من إحياء الموتى؟ يمكن أن نجيب إجابة عامة فنقول إن لم يكن هذا هاديا بالنسبة لك ولكنه هادي، فلم نقتصر على هذه الأدلة، وإنما ذكرنا قبل ما ذكرنا. وأيضا من إحياء الأرض بالنبات بعد موته، فينزل الله عز وجل الماء على أرض قط، على أرض يابسة لا يرى عليها أثر حياته، فتشقق الأرض فينبت النبات والزرع، فهكذا يحيي الله عز وجل الموت. فهذا من البراهين وهذا من الأدلة، ولا يحدثون عن بذور، وربما فسروا بأن الحياة فيها كاملة هكذا يقولون، لكن عجبت كيف تحمل هذه البذرة خواص الشجرة بأكملها، هي لا تسوى شيئا بالنسبة لهذه الشجرة، صحيح؟ ما الذي جعلها تنبت بهذا الوصف؟ بل قد تأتي بحبوب متشابهة، بل قد لا تجد فرقا، فهذه تنبت نوعا من الزرع وتلك تنبت نوعا آخر، بل حتى ما تحمل من الأزهار والورود قد تختلف رائحة ولونا وطعما وحجما إلى غير ذلك، وبحسب الظاهر قد تراها متشابهة، بل العجيب أن ترى تشابه بعض الزرع ومع ذلك كل يثمر شيئا غير الآخر، والأرض الواحدة تنبت أنواعا من الشجر قد تتشابه وقد لا تتشابه، ويجد الإنسان منها أنواعا من حطيب الثمر ونحو ذلك مما يعرف الناس بدأ لا تسقى من ماء واحد، ويفضل الله عز وجل بعضها على بعض في الأكل، هذا من عجيب صنع الله جل وعلا وقدرته. لكن نعود إلى الرد على تلك المقالة، لو قال ملحد أو كافر إنه لا يؤمن بالقرآن فكيف نحتج عليه بالقرآن وأن القرآن ورد فيه بعث الموت؟ نقول كما سبق تقريره في درس مضى قديم لكن نعيده بعضه سريعا. صحيح القرآن لا شك أنه معجزة عظمى وكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دليل، دليل بلا شك ومدلول عليه في نفس الله، لكن باعتباره فمن جهة ما فيه من الإعجاز يفيد أنه دليل حق. وجوه إعجاز القرآن قد عددها العلماء من جهة نظمه وأسلوبه ومن جهة تضمنه للغيبيات وللأحكام ونحو ذلك، وهو بهذا برهان على صحة النبوة وعلى ثبوته في نفس الأمر، لأنه عجز عنه كل الناس حتى الجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا تحدى الله عز وجل الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا الإتيان بمثله، خاصة إذا علمنا أن من تحداهم الله عز وجل بهذا القرآن هم أساطين اللغة وممن الشعر والخطابة والنثر صنعته، وكانوا يتبارون في ذلك ويتسابقون، وكانوا يعرفون أخطب الناس فيهم وأشعرهم وأحسنهم نظما ونحو ذلك، فكلهم وقف عاجزا فلم يستطع أن يأتي بمثل القرآن، فدل على أنه من عند الله جل وعلا حقا. فلما أخبر بذلك وهو حق في نفسه دل على صحة ما تضمنه. ومن جهة أخرى قلنا ما في صحف أهل الكتاب من إحياء، وقد علم بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تعاطى شيئا من علوم من سبق، وما كان يعرف القراءة ولا الكتابة، ولا عرف بتلقيه عن أهل الكتاب أصلا ولا بالتردد عليه، وبالتالي ما جاء به موافقا لما في تلك الكتب يدل على أن الخبر بذلك حق ومتواتر وثابت ضرورة لا شك فيه. والناس اليوم لا يمتنعون من قبول خبر ما تواتر ولا يترددون في قبوله، لا يمتنعون من قبول خبر المتواتر، حتى إن من يبحث في الأدلة عموما وفي الأخبار يحكي أن عامة الناس المؤمن والكافر منهم يقبل الخبر المتواتر ولا يردونه، يعتبرونه خبرا مقطوعا به ولا يترددون في ثبوته، وإنما جادل في ذلك من نادى عليه كل الطوائف بالجهل وأنه خرج عن حد العقل تماما، أعني الذي يرد الأخبار مطلقا، فما تواتر من الأخبار معلوم بداهة أن الناس لم يقبلونه، حتى والله أحيانا ترد أخبار نقطع بصحتها وقد لا تكون متواترة، لكن بعد ذلك قد تتواتر. فمثلا في عالم الطب ينقلون مثلا فيقولون فريق من الباحثين تمكنوا من اكتشاف كذا وكذا، فيجري بينهم بالقبض. لماذا لا ترددون مع انك مشايخ؟ يقولون فريق الماني روسي امريكي عمل يعني اختبارا لبعض المسائل وتوصل هذا الفريق الى النتائج التاليه، فمحل قبول ورضا راسا عند الناس. فلا ادري لماذا قبل هذا مع انه قد يكون كذبا، اعني ليس بالمستحيل ان يكون كذبا وليس بالبعيد جدا، بل يحتمل ان يكون خطا، ان يكون كذبا، هذا كله وارد. مثل ما يعني نقل من اخبار ان يوم الجمعه ولا كان يقيم، قال القيامه حتكون مشكله الجمعه الماضيه دي ولا يوم ثاني؟ ها الجمعه الماضيه قالوا خلاص القيامه قايمه. وتكلمت للناس وبينت ان مثل هذه الاخبار وقفت عليها من قبل سنين، او خبر جديد يعني احالني او ارسل الي بعضهم رساله ملف كبير مدعم بالصور، الصور يبدو انها فلكيه ونسبه الى وكاله ناسا الفضائيه الامريكيه الى غير ذلك، بانه يوجد جسم ضخم اكبر من الارض باضعاف متجه من جهه الشمس الى الارض وسيسقط بنهايه العام، كلام يمكن قبل 10 سنين، ويقولون يعني تجري كوارث عظيمه جدا في الارض، اغلب اليابس سيزول تماما، امريكا واوروبا وشطر كبير من اسيا ومعظم افريقيا، يمكن ما باقي الا جزيره العرب وبعض بلاد المشرق. طبعا الخبر مخيف، وانا اقرا وقد احتاج الى نحو ساعه لقراءه الملف كبير، لكن فجاه وجدت احاله الهامش يعني أحال إلى كتاب الجفر المنسوب إلى جعفر الصادق، عرفت أن هذا رجل مخلف. تعرفون الكتاب الجفر عند الشيعة عندهم كتاب ينسبونه للإمام أبي عبد الله جعفر الصادق رحمة الله عليه، ما من تأليفه أبد، هذا التصحيح هو النجوم ونحو ذلك، ما ألف. ولذلك وجد عند الشيعة شيء من التنجيم الباطل، فإذا كان الحاج الخليفة في كشف الظنون قد ذكر أن علم التنجيم نوعان، قال وهميات وحسابيات وطبيعيات، أو فلنقل ثلاث وهميات وحسابيات وطبيعيات، هذه أقسام ثلاث. وعند الخطابي وعياض وابن رجب في فضل علم السلف على الخلف ذكروا أن التنجيم نوعان، التسيير والتأثير. التسيير هو نفسه الحسابيات والطبيعات التي ذكرها حاج خليفة، والوهميات هو نفسه التأثير المذكور عند هؤلاء، بس فقط من باب التسهيل وتقريب المعاني. حساب التأثير هو الوهميات، وكثير مما يؤخذ من علوم الفلك ظن. فالحاصل الناس من أصحاب الوهميات صنفان في الجملة، صنف يقول إن الكواكب والنجوم تدبر أمر هذا العالم وأنها أحياء ناطقة وأجسام روحانية، أنها أحياء ناطقة تدبر أمر هذا العالم، هذا صنف. صنف يقول لا، إنما هي مجرد أسباب أودع الله فيها قوة ومؤثرات فتكون أسبابا لما يجري من خير أو شر ونحو ذلك. أصحاب الصنف الأول الذين جعلوا الكواكب والنجوم مدبرة للعالم وأن أحياء ناطقة هم بعد ذلك أصناف، منهم من يقول هي قديمة أزلية، قالوا هي قديمة أزلية إذن نفوا أن يكون الله قد خلقها، ولهذا بعضهم يصفها بأنها أرباب، وصنف آخر يقول هي أرباب والله هو رب الأرباب. وصنف ثالث يقول هي مربوبة ولكن فوض الله إليها أمر تدبير العالم. هذا كله من الصنف الأول الذي يقول إن الكواكب والنجوم تدبر العالم، ويقولون إذن بحسب أوضاعها وبحسب أنواعها، ويعرفون بأسمائها، كوكب المريخ والزحل والمشتري ونحو ذلك، يقولون لكل خواص، لكل خواص. وقال ما دام هي غائبة أو قد تغيب في بعض الأوقات فوضعوا لها هياكل في الأرض لعبادتها، وعمل بعض الطقوس والترانيم مع الأدعية المعينة بحسب ما يريدون، بحسب ما يريدون، يعني من حرب، من عقل، من سلم، من زراعة، خصب ونزول مطر، خصصوا ذلك لكواكب معينة، وقالوا لأنها تدبر أمر العالم وتؤثر فيه. هذا الصنف كلهم كفار، لا يتصور أن يكون فيه مسلم. هذا الصنف الذي يقول إنها أحياء ناطقة تدبر أمر العالم وليس بمسلمين. ننظر إلى الصنف الأخير من أصحاب الوهميات الذين قالوا هي مربوبة مخلوقة ولكن أودع الله فيها قوة وتأثيرا وتؤثر من باب السببية فيما يجري من خير وشر ومن سعادة وشقاوة ونحو ذلك. وهذا كله وهم، كل من باب الأوهام. لا ننفي نوع تأثير لما خلق الله جل وعلا في النجوم، فالشمس لها أثرها، تبعث بالحرارة، يستفيد من ذلك الناس، كما للقمر أثرا في المد والجزر كما هو معلوم، كما يكون في المحيطات ونحو ذلك. لكن أن يقولوا إنها لأوضاعها ولما فيها من القوى والخصائص، نعرف ما يجري من خير وشر، من موت عظيم أو لولادة من يرجى منها أو نحو ذلك، فهذا كله الكذب والوهم، والكواكب والنجوم لا تدل على ذلك. وانظر إلى أصحاب الأبراج، يذكرون عن برج معين تجد عموميات وتجد التناقض والكذب. كيف؟ يعني مثلا يقولون لصاحب برج الحوت مثلا هنالك أمر ساق، أقدم ولا تتردد، هنالك أمور يخشى منها، الإنسان دائما يتوقع ما يسره ويتوقع ما يضيره، كله موجود، فأي جديد في ذلك؟ بل انظر، قد يكون أشخاص كثيرون من أصحاب هذا البرج وتجد تفاوتا في خلقه، هذا ذكر وهذا أنثى، وهذه أنثى، يكون هذا فقيرا والآخر غنيا، هذا يكون مؤمنا وذاك كافرا، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا سمين بدين وهذا نحيف إلى غير ذلك. بل قد يولد شخصان في ثانية واحدة، هذا يموت بعد سنة وذاك يعيش 60 سنة. لماذا هذا التفاوت؟ على كل يعني نقول هذا الكلام ردا عليهم، أنهم يريدون أن يجعلوا للناس قانونا واحدا تبع هذه الأبراج. فهذا العلم الذي يستقى بها أو هذا العلم الذي يزعمونه باطل وهم كذب، وما يزعمونه من هذا التأثير لا دليل عليه أصلا، لا يدل عليه شرع ولا عقل ولا شيء من ذلك. صاحب الأنوار النعمانية ذكر مثل هذه التخرصات، هو شيعي، من كون النجوم والكواكب تكون أسبابا. على كل حال ثم انتشر ذلك عند كثير من الناس وظنوا أن النجوم والكواكب تنزل مطرا أو تكون سببا في نزول المطر أو في حوادث ونحو ذلك، وهذا كله من الخطأ بلا شك. نعود إلى موضوعنا، إذن أخبر الله جل وعلا خبر لا شك فيه عن إحياء موتى في هذه الدنيا، ونحن نشهد ونشاهد ما يعظم ذلك من ولادة إنسان لم يكن من قبل ومن إنبات الأرض بأنواع النبات ونحو ذلك مما يرى الناس. يولد الشخص ويموت آخر، ينبت أو تنبت الأرض تنبت، ويظهر زرعها ونباتها ونحو ذلك بعدما كانت ميتة. كل هذا مما يؤكد هذه الحقيقة. على كل إذن الخبر بذلك متواتر لا سبيل إلى التكذيب به. نعود فنقول إذن أدلة البعث كثيرة في كتاب الله جل وعلا، منها ما جرى على سبيل الخبر، ومنها ما تضمن البراهين العقلية، ومما لا يشك فيه عاقل قد علم ما لله جل وعلا من الحكمة البالغة، وحكمته تأبى أن يخلق الخلق وأن يتركهم سدى، لا يرسل إليهم رسولا ولا يحاسبهم على ما قاموا أو تركوا مما جاءت به الرسل. بين الناس ظلم وعداوات، وكم من إنسان مات ولم يجد حقه، وكم من إنسان مات مظلوما، وكم من أمور لا تتبين حقيقتها فيقضي الله فيها يوم القيامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحاصل إذن فمن حكمة الله جل وعلا أن يبعث الناس ليجازيهم وليحاسبهم على ما قاموا به من الأعمال. ولهذا قال بعدها وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي مما نؤمن به، نؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة. فالله جل وعلا يبعث الناس ليجازيهم على أعمالهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. فالله جل وعلا يجازي كل جزاء وفاقا، جزاء بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والمقصود من الدين هنا الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء ما عمل. ولذلك تقول كما تدين تدان، أي كما تجازي تجاز. ومنه مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. فالله جل وعلا يجازي الناس كلا بعمله. والعرض والحساب، يعرض الناس يومئذ على الرب جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويعرض الخلق على الله جل وعلا ليحاسب وليجاز. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويحاسب. والحساب لمعرفة الأعمال من حسنتها وسيئة، أي من ما كان حسنا وقبيحا، فيحاسبون على ما قدموا. فيوقف الإنسان على ما عمل من خير أو شر، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى للميزان. ولهذا قال بعضهم الميزان بعد الحساب، الميزان بعد الحساب، ونقله القرطبي في كتابه. فالحاصل إذن هنالك حساب، والناس في الحساب أنواع. من الناس من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحاسب يوم القيامة هلك، فتحيرت واستشكل ذلك مع قول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الذي يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، يعني هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا هو العرض، تعرض عليه أعماله. يضع الله عز وجل عليه سترة، يدني عبده المؤمن منه، فيقول أما عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقر العبد بذلك حتى إذا ظن أنه هلك يخبره الله عز وجل بقوله إني قد سترته عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ولذلك يا إخوة باب الستر خير، فمن الناس من يستر، ولكن عليه أن يتنبه، بحيث إن الإصرار على المعاصي قد يهتك الله عز وجل بإصراره وبجرأته على المعصية قد يفسد فطره، لكن إن علم الله عز وجل من عبده إقبالا على الله مع ندم وحسرة فإنه يرجى له إن شاء الله، يرجى له فيستره الله عز وجل فيغفر له، وكل ذلك علمه عند ربي جل وعلا. هذا الصنف من الناس إذن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. أما من نوقش الحساب فقد عذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من يناقش الحساب عذب فإنه يهلك بهذه المناقشة. صنف ثالث وهو من لا يحاسب أصلا، 70,000 من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن هذه أصناف الناس في هذا الحساب. ثم قال وقراءة الكتاب، فكل يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره. وقال جمع من العلماء من يأخذ كتابه من وراء ظهره وهو نفسه الذي يأخذ بشماله، يعني ليس المقصود هنا ذكر صنفين من الناس، صنف يأخذ بشماله وصنف يأخذ من وراء ظهره. قال يأخذ بشماله من وراء ظهره، فهذا الذي يدعو ثبوره ويصلى سعيره، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحوص. على كل إذن كل يقرأ كتابه، اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره يعنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك يؤمنون بالثواب والعقاب، الثواب والعقاب، فيثيب الله جل وعلا أهل طاعته ويعاقب أهل معصيته، ويتنوع العقاب وتتفاوت درجات الناس في الثواب بحسب إيمانهم وما عندهم من الأعمال الصالحة أو ما ينقصها من المعاصي والسيئات ونحو ذلك. ثم قال والصراط والميزان، أي نؤمن بالصراط والميزان، الصراط المضروب على ظهر جهنم. فهذا الصراط دحض مذلة يزلق، وهو أحد من السيف، وعليه ظلمة، وعليه شوك وحسد، شوك استعداد، وعليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. إذن فيه ظلمة وهو على ظهر جهنم، وتصل ألسنة لها بالناس، فمن الناس مسلم ومن الناس مخطوش ناجم، يعني يصله ما يصله ولكنه ينجو أخيرا ويزحزح عن النار ويدخل الجنة، ومن الناس من يقذف ويرمى في النار من على الصراط. وللناس في تلك الظلمة أنوار بحسب إيمانه، فمن الناس من نوره كالجبل، ومنهم كالقصر، ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهامه، يطفئ تارة ويطفئ، يضيء تارة ويطفئ أخرى، فإذا أضاء مشى وإذا طفئ قام، وهو بين كذلك يمشي تعلق يد وتنزلق يد وتنزلق رجل وتعلق رجل، ويسأل الله السلامة والعافية إلى أن يجوز الصراط، إلى أن يجوز الصراط، فهو مخدوش ناجل هذا النوع. والناس يمرون بحسب إيمانهم وأعمالهم أيضا، فمن الناس من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم ما سمعتم تتزحزح تنزلق يد وتعلق يد وتنزلق رجل وتعلق رجل حتى يجوز الصراط، ومن الناس من يسقط في النار أعان الله وإياكم من ذلك. الصراط مضروب يمر الناس عليهم القيامة، وعلى ذلك أهل العلم من أهل السنة وعامة الطوائف، إلا من أبى من أهل الاعتزال وأقحم عقولهم أيضا، فقالوا كيف يمر الناس على الصراط وهو بهذا الضيق والناس كثيرون. أقول يفعل الله ما يشاء، والحقيقة إقحام العقول بهذه الصورة مما لا يصلح، مما لا يصلح، فليس هنالك ما يمنع أصلا ولا يستحيل، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، فهو وحده يحاسب الخلق جميعا، وهو الآن يقضي خلقا ويقول لشيء كن فيكون، فلا يشغله شيء عن شيء، وقادر على أن يمرر الناس من على هذا الصراط كما يشاء سبحانه. للبنى الشيخ الميزان هو ميزان حقيقي له كفتان، توزن فيه الحسنات والسيئات، توزن فيه الحسنات والسيئات. قال الله جل وعلا وضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونحو ذلك مما جاء من الأدلة في ذكر الميزان. وأهل العلم قالوا هو ميزان حقيقي حسي، لأن بعض أهل البدع قال المقصود من الميزان هو العدل، وهذا خطأ منه، بل هو ميزان حقيقي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال ثقيلتان في الميزان، وما يخبر هنا عن عدل، وإنما يخبر عن ميزان حقيقي، تثقل فيه أشياء وتخف أشياء. وقال عن عبد الله بن مسعود وقد تعجب الناس من دقة ساقيه رضي الله عنهم جميعا، قال أتعجبون من دقة ساقيه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، يتكلم عن شيء حسي يوزن، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، وما يدل على أن للميزان كفتين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستخلص رجل من أمتي رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد بصري، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فوضعت السجلات في كفة، ثم وضعت البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الكفة الأخرى. فهذا صريح في إثبات ميزان له كفتان، وأنه ميزان حقيقي حسي. المعتزلة قالوا المقصود إقامة العدل، وأقحم عقولهم قالوا إن الله ليس بحاجة إلى الميزان لأنه يعلم مقادير الأعمال، وقالوا عبارة رديئة، فقالوا إنما يحتاج إلى الميزان البقال والفواز، فهم أصلا أدخلوا عقولهم وكانوا يعني على شبهة وعلى كلام متهافت. فالله جل وعلا يحاسب عباده وهو يعلم ما عملوا من خير أو من شر، أحصاه الله ونسوه، فالله جل وعلا أحصى كل شيء علما وأحاط به، وكتب ما كتب لإظهار عدله لخلقه لا ليعلم شيئا أو يخاف نسيانه. وأيضا وعليه فالميزان لإظهار عدله، لإظهار عدله لا ليعلم هو مقادير الأعمال، وإنما يوقف العباد ليعرفوا نوع أعمالهم أولا في المحاسبة من حسنة أو سيئة، فإذا قرروا بذلك جاء الميزان ليوقفوا على مقدار ما عملوا من خير أو من شر. وبعدها فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فعلى كل الميزان حقيقي حسي له كفتان، وتكلم الناس ما الذي يوزن، هل العمل أو صحف الأعمال أو العامل نفسه، وقد جاء الدليل بهذا وهذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، هذا يفيد أن نفس هذا العمل يوزن، مع قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كلمتان أخبر بأنهما ثقيلتان في الميزان، فهذا عمل يوزن. وأما وزن الصحائف فمن حديث البطاقة الذي سبق، وضعت السجلات في كفة ثم وضعت السجلات في كفة والبطاقة في الكفة الأخرى. أما وزن العامل نفسه فما سبق من حديث ابن مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، وأنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوض لكونه ليس بمؤمن، فلا يزن عند الله جل وعلا يوم القيامة. فهذا يفهم بأن الشخص نفسه يوزن بكل جاءت الأدلة. وكابر أهل الاعتزال أو طائفة منهم فقالوا العمل لا يمكن أن يوزن لأنه عرض، والعرض لا يقوم بنفسه حتى يوزن، وإنما يحتاج إلى غيره حتى يوزن. فالحرارة مثلا عرض، وهي تقوم بالأجساد ونحنها. وبالتالي قالوا الصلاة ليس الجسم حتى يوزن، إنه قائمة بمصلي أو تكتب أو نحو ذلك. فقالوا إذن إنهم بعقولهم لا يتصورون وزن الأعمال. أجاب أهل العلم من أهل السنة والجماعة بجوابين، فقالوا إن الله جل وعلا على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، يعني إذا كان في قدر الناس عدم التمكن أو أنهم لا يتمكنون من وزن الأعراض فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. والجواب الثاني قالوا إن الله جل وعلا يقدر على قلب الأعراض إلى أعيان وأجسام ثم يزنه، ما المانع؟ يمكن أن يكون من فروع الجواب الأول. قالوا وعندنا ما يفيد هذه الحقيقة، فالله جل وعلا يوم القيامة يأمر بالموت بعدما يجاء به على صورة كبش فيذبح، وأيضا يأتي الإنسان في قبره عمله إن كان صالحا جاءه في صورة حسنة، وإن كان سيئا جاءه بخلاف ذلك. فقلب الله الأعمال أعيانا، وتصور وزن الأعيان عند المعتزلة حق. لكن نقول ما المانع أن يزنها الله جل وعلا وهي أعرض؟ هو على كل شيء قدير، وفي علوم الناس في هذه الأزمنة أمكن وزن كمية الحرارة، أمكن وزن كمية الحرارة، لا أعني قياس درجتها فذاك شيء آخر، وزن الكمية غير قياس الدرجة. على كل سواء كان هذا أو ذاك، فالقياس ممكن والوزن ممكن، وهي عرض من الأعراض. فإذا استطاع ذلك بنو آدم فإن الله جل وعلا أولى أن يقدر على ذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الفقرة من الإيمان بالبعث وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ننتقل إلى قراءة ما تيسر من الأسئلة والجواب عنها إن شاء الله. سائل يقول ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هذا أشير إليه في بعض الدروس السابقة. المنهج أعم من كلمة العقيدة، أعم من كلمة العقيدة. يقال منهج السلف في العقيدة، منهج السلف في العمل، منهج السلف في الأخلاق، منهج السلف في العبادة، منهج السلف في الأدلة، وهكذا. فكلمة المنهج يا أخي الكريم أعم، والعقيدة قصدوا منها أصول الدين وهي أركانه الستة وما يلتحق بذلك من أسماء الدين والأحكام المترتب عليها وما يتعلق بأصول السنة المشهورة. هذه هي العقيدة. يسأل عن الضابط في إطلاق الاسم لله وعده من الأسماء الحسنى، أن يأتي نصاً في الكتاب والسنة لا يؤخذ قياساً ولا اشتقاقاً من فعل أو صفة، إنما يأتي نص في الكتاب والسنة وهو باب توقيتي، وأن يأتي كما سبق بلفظ الاسم. هذا الضابط الثاني، يعني ما يأتي بصيغة فعل أو مصدر، وعندئذ لا يشتق منه الاسم لا من الفعل ولا من الصفة إلا إذا جاء نصا. وكونه على وجه التسمية فلا بد أن يكون على وجه الأحسنية، كان يكون هذا ضابطا ثالثا، يكون على وجه الأحسنية لأن التسمية دائما تكون على وجه الأحسنية، ومحتمل لا يكون من هذا الباب أو ما يجري مجرى الخبر. ولهذا ما وجدت إلا يعني عند شخص أو قليل جدا من ذكر المسعر ضمن الأسماء الحسنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الصحابة غلاء الأسعار وقالوا ألا تسعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وقال إن الله هو المسعر، فالظاهر أنه جرى خبرا ولم يجري تسمية، جرى مجرى الخبر لا مجرى التسمية، وبالتالي عده ضمن في الأسماء الحسنى بعيد. وهكذا ما جاء مقيدا إنه كان بي حفية، فقال بعض الأفاضل من أهل العلم ورد مقيدا، ولذلك يقول إنه عنده تردد في ثبوته. هذا يسأل عن أفضل الكتب التي تتكلم عن اليوم الآخر، اقرأ القرآن هو أفضل ما فيه يعني مما جاء في هذا الباب، وأما الكتب المصنفة في هذا الباب مما جمع الأدلة وعرضها فكثير منها كتاب التذكرة للإمام القرطبي، ومن كتب المتأخرين ما جمع الشيخ الدكتور عمر الأشقر في الكتاب القيام الصغرى والقيام الكبرى، فهو نافع يستفاد منه إن شاء الله. الرجل قيل له صلي على النبي، قال وفي أحد خرب بيتنا غير النبي؟ نعوذ بالله. السائل يقول هل هذا من كفر الأصغر؟ كيف يكون الأصغر؟ كيف يكون الأصغر يا أخي الكريم؟ يقول ما في أحد خرب بيتنا غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعوذ بالله. هذا يذكرني بحادثة سمعت نظيرها، يعني كنا في حل مشكلة بين بعض الأسر قديما قبل يمكن 12 سنة، يعني أول مقدم إلى هذه البلاد، فجلسنا فإذا بشخص تربى ودرس في الجامعات الغربية، فجأة يقول أحد الحاضرين وقد قلنا يا جماعة نحتكم إلى الشريعة لبيان هذه الحالة، فقال الصغير الشريعة دي خربت الأمور شيء. هذه ردة جماعة، لو كان وصل هذه رسالة الإنسان يقال له نحتكم إلى الشريعة، يقول لا. فيا أخي الكريم هذا القائل بهذه الصورة يقول ما في أحد خرب بيته غير النبي عليه الصلاة والسلام صلى العافية، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ هذه ردة على الدين يا أخي الكريم، ومع ذلك ليتك أتيتنا بسياق الكلام كاملا، بسياق الكلام كاملا، فلا أدري ماذا يقصد، لكن من هذا النفس ومن هذه الأساليب يعني هذا الظاهر أنه من الكفر الأكبر، نسأل الله العافية. واحد أرسل لنا السؤال ما في يمكن نهائيا، هذا ذو رأي يقابلنا ويقول رد عقلي، ثم في بعض ما ذكر جملة من ثلاث أسطر يقول هل تصلح أن تقول ردا عقليا؟ رد عقلي على من؟ ما فهمت السؤال، صاحبه يأتيني. ها شوف يا أخي الكريم، يعني إما أن تسأل سؤالا يعني كاملا، يعني أظن في نفسه شيء يريد أن يكتبه وما كتبه، ذكر لي كلام الكون من أين يبدأ أو أين نهايته إلى أن قال هل تصلح أن تكون ردا عقليا؟ تصلح رد عقلي على ماذا؟ ما فهمت أنا المقصود، يعني إما أن يقوم الآن يشرح لنا أو يأتينا بعد الصلاة وأرجو الله يطيل. يسأل يقول هل أخذ الجائزة المالية في مسابقة القرآن يعني جائز ولا لا ومع الدليل؟ هو يجوز، لكن بس انتبه للنية وحسن النية وأصلح النية، فأباب فيه صعوبة. أما جوازه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك فيما يتعلق بالسباق في الخوف ونحوه، لأنه مما يستعان به على الجهاد والخير والطاعات، فباب القرآن باب علم أصلا، وبالتالي يصلح ذلك إن شاء الله. يمكن أن يأخذ، سألنا بعض شيوخنا قال لا حرج مع إصلاح النية، مع إصلاح النية، يعني قد يكون من نية الإنسان مثلا مع أنه جماعة ما يجعلها السنة ثابتة له، لكن إن كان ولا بد، كان ولا بد من إصلاح النية في هذا الباب أن يأخذ الجائزة ويحج بها بيت الله الحرام، يعني أخذ جائزة في عمل طيب أو يشتري بذلك كتبا، كان على كل حال يشتري عشان يبني بيت إن يشتري ملابس وإلى آخره، نخاف على كل حال، ما نقول حرام، لكن نخشى عليه، يعني الباب الذي تكون فيه النية ظاهرة في الصلاح أن يستعين بها على أمور نافعة من أمور الآخرة، يحج، يعتمر ونحو ذلك. وهل منها أن يتزوج؟ ليس بالبعيد، ليس بالبعيد. بعضكم قال أهم حاجة، يبدو أنه أظن الشيخ العزام. طيب إذا انتهى الزمن باقي أسئلة، يعني في 3 ورقات ونقتصر على هذا القدر. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.